قال: وأما ممن يكون ضمان المبيع في مدة الخيار. الآن دخل مسألة ثالثة أو رابعة، من الذي يضمن المبيع؟ والمراد في وقت الخيار، والمراد أيضا لننتبه أيها الإخوة عندما ينقل المبيع إلى ماذا؟ ذمة المشتري، يعني يكون أمانة عنده. أما لو كان في حوزة البائع وحصل به شيء فهو عنده، كما مر بنا في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. لماذا؟ لأنه لو حصل فيه ذهاب، يعني لو فني هذا الطعام، لو نزلت به مصيبة جائحة فذهب هذا الطعام أو غيره أيضا من السلع، فمن يضمنه؟ البائع، لأنه لا يزال في حوزته. إذن من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي رواية الصحيحين حتى يستوفيه. إذن الآن هنا المراد هذا المبيع الذي اتفق على خيار الشرط فيه، وهو الآن موجود قد قبضه المشتري، لكن قبضه إياه ليس قبض شراء، وإنما هو أمانة عنده. أمانة عنده لماذا؟ لينظر فيه ويدقق فيه ويعرف. فما الحكم إذا نزلت به مصيبة؟ إذا ذهب، ضاع، غرق، احترق، غير ذلك، فمن الذي يضمنه؟ هل هو البائع أو المشتري؟ فيه خلاف بين العلماء سيذكره المؤلف مفصلا. قال: وأما ممن يكون ضمان المبيع في مدة الخيار فإنه مختلف في ذلك. فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي: مصيبته من البائع والمشتري، يعني مصيبته أمين. يعني الخسارة على البائع. قال به مالك وأصحابه والليث، والليث كما تعلمون هو فقيه مصر قبل الشافعي، والأوزاعي إنما هو فقيه الشام، وهو وكلاهما أيضا في درجة لا تقل عن الأئمة الأربعة. إذن قول المالكي أنه من ضمان البائع، نعم، والمشتري أمين. هذه الكلمة التي قلت لكم سيعبر، والمشتري أمين. لماذا أمين عليه؟ لماذا؟ لأنه بعد لم يتم ماذا؟ اشتراؤه إياه. إذن هو لا يزال في ملك البائع وفي حوزة المشتري، وما ولكن وجوده عند المشتري كأمانة في يده، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. يعني ولا فرق يقول المؤلف بين أن يكون الخيار لكل واحد منهما، أي كل واحد منهما اشترط الخيار لنفسه، أو كان الخيار من جانب المشتري أو من جانب البائع وحده، لا فرق في ذلك. فقد قيل في المذهب، إذن رواية أخرى في المذهب لكنها ليست كالأولى، وقد قيل في المذهب، نعم، إنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إجاء. إن هلك في يد البائع، وهذا معروف معنى هذا، هلك في يد البائع لأنه لا يزال في حوزته، نعم. وإن كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية، إن كان مما يغاب عليه. مما يغاب، في بعض النسخ انتبه يغلب، وهذا خطأ. إن كان مما يغاب عليه، يعني يغاب عنه، إذا كان الراهن أهمل هذا الرهن، غاب عنه، كان تكون دواب فأهملها وتركها فحصل، يعني ما كان يعلفها، عطشت، غير ذلك، فإنه في هذه يضمنها. أما إذا لم يكن هناك تقصير فلا. وهذا قلت لكم كله من دقة الفقهاء رحمهم الله. يعني انظروا، هل نحن في دراساتنا الآن ندقق هذا التدقيق ونغوص في المسائل كما يغوصون ونربط بعضها ببعض؟ لا، الجواب لا. فما كان أحدهم يتجاوز جزئية من الجزئيات إلا وهو يعرف علتها، سواء أصاب في فهمه أو أخطأ، لأنه ماجور على كل حال، كما في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هو ماجور على كلا الأمرين، فإن أصاب له أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد. لكن ممن يكون الاجتهاد؟ من أهله، من أهل الاجتهاد. لا يأتي إنسان في أول درجات طلب العلم ثم بعد ذلك ينصب نفسه للفتوى والاجتهاد. لا، لا ينبغي. لأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. نعم. قال: وإن كان مما لا يغاب عليه فضمانه من البائع. وقال أبو حنيفة: إن كان شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيع على ملكه. وأما إن كان شرطه المشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري وبقي معلقا حتى ينقضي الخيار. وقد قيل أنه إن على المشتري الثمن. يعني هنا تردد في المذهب الحنفي، يعني المسألة معلقة، فكأن كل قضية تدرس بحالها، الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. وقيل في المذهب هو على المشتري في هذه الحالة الثانية. نعم. وهذا يدل على أنه قد دخل عنده في ملك المشتري. وللشافعي قولان أشهرهما أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار. وللشافعي قولان أشهرهما أن الضمان على المشتري. وأما الإمام أحمد فلم يذكر المؤلف رأيه، وهو عند الحنابلة إن الضمان على المشتري بقبضه المبيع. إذن هو على المشتري لأنه حازه عنده وأصبح في يده فهو المسؤول عنه، فإذا تلف يكون مسؤولا عنه. وهناك تفصيلات في جميع هذه المذاهب لا حاجة لأن نخوض فيها وأن ندخل. فعمدة من رأى أن الضمان على البائع على كل حال أنه عقد غير لازم فلم ينتقل الملك عن البائع كما لو قال أنه عقد لازم لأنه لم يتم بعد، لكن إذا تمت الصفقة فإنه يصبح لازم لأن البيع من العقود اللازم. لكن هنا نحن في وقت الخيار، فالبيع بعد لم يتم، إذن لا يزال الخيار قائما، فالعقد غير لازم بل لم يتم العقد في الحقيقة. نعم. كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت. قال: وعمدة من رأى أنه من المشتري تشبيهه بالبيع اللازم وهو ضعيف. هذا هو تعليل المؤلف، يعني قال: وأما من جعله من ضمان المشتري فهو تشبيهه بالبيع الواقع يعني الثابت المنعقد وهو ضعيف. نقول هذا كلام قوله ضعيف ليس بضعيف في الحقيقة، بل هو قوي. لماذا؟ لأن المبيع أصبح في يد المشتري وهو أمين عليه وهو أولى بالمسؤولية عنه. نعم. قال: وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق. وأما من جعل الضمان لمشتري الخيار إذا شرطه أحدهما كما رأيتم في رواية في مذهب أبي حنيفة. نعم. إذا شرطه أحدهما ولم يشترطه الثاني، فلأنه إن كان البائع هو المشترط فالخيار له إبقاء للمبيع على ملكه، وإن كان المشتري هو المشترط له فقط فقد صرفه البائع عن ملكه وأبانه، فوجب أن يدخل في ملك المشتري إذا كان المشتري هو الذي شرطه فقط. قال: قد خرج عن ملك البائع لأنه لم يشترط خيارا. لماذا كثر الخلاف في هذه الجزئية؟ لماذا؟ لأنه لم يرد فيها نص، وإنما المسألة كما ترون قامت على التعليل، اختلف العلماء في فهمها، فبعضهم يرى أنها إلى البائع أقرب فقال الضمان عليه، وبعضهم قال إنها إلى المشتري أقرب لأنها في حوزته وهو أولى بضمانه، فما ذنب البائع وقد كانت السلعة في يد غيره فتلفت. وقد رأيتم قبل قليل التفريق بين أن يغاب أو لا يغاب، فإن غاب عن هذه السلعة يكون مهملا لها. نعم، إن غاب عنها ووكل غيرها لا يكون مهملا، لكن إذا غاب عنها وفرط لا شك أن تفريطه يوقعه في المسؤولية، وإن لم يغب بمعنى كان يرعاها ويحافظ عليها فلا. ولم يلزم أن يدخل في ملك المشتري لأنه شرط الخيار في رد الآخر له، ولكن هذا القول يمانع الحكم، فإنه لا بد أن تكون مصيبته من أحدهما والخلاف آيل إلى هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم البيع. يعني المؤلف يقول لا يمكن أن يبقى, يعني كأنه يرد على الرواية الأخرى في الحنفية الذين في مذهب الحنفية الذين علقوا قال لا يمكن أن يكون معلق, هو لا بد أن يحكم فيه, فإما أن يجعل من ضمان البايع أو أن يجعل من ضمان المشتري, أما أن يعلق فلا. ثم أورد تعليلا يرى أنه بهذا الأصل أو هذا المقياس أو هذا التقعيد الذي ذكره يمكن أن يفرق بين الأمرين, فيكون هنا في هذه القاعدة من ضمان البائع وهنا من ضمان المشتري. تعيد القراءة. قال ولم يلزم أن يدخل في ملك المشتري لأنه شرط الخيار في رد الآخر له, ولكن هذا القول يمانع الحكم, فإنه لا بد أن تكون مصيبته من أحدهما. لا بد أن يكون أحدهما هو الضامن. نعم. والخلاف آيل إلى هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتميم البيع. هل هو لإيقاع الفسخ أو لتتميم البيع؟ فإذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع. نعم, إذا قلنا هو للفسخ خرج من ضمان البائع. نعم. وإن قلنا لتتميمه فهو في ضمانه. في ضمانه, لأنه من الذي يتم العقد إنما هو البائع.